إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 44 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين فينهاهم سبحانه وتعالى عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما معنى أولياء؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أولياء من دون المؤمنين يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، يعني أن يكون ولاء الإنسان للكافرين والعياذ بالله تعالى. أن المؤمن مطلوب منه أن يكون ولاؤه للمؤمنين، يعني محبته للمؤمنين ومودته للمؤمنين وعاطفته مع المؤمنين. إذا أصيب المؤمنون بمصيبة يحزن لحزن المؤمنين، إذا يعني أنزل الله تعالى نصرا على المؤمنين يفرح لفرحه، فيكون عاطفة المؤمن مع إخوانه المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وإن لم يربطه بهم نسب ولا قرابة ولا أي مصلحة دنيوية، لكن المؤمن يكون ولاؤه للمؤمنين ويعني عاطفته معه. أما المنافقون والعياذ بالله تعالى فولاؤهم للكافرين. إذا يعني نزلت بالمؤمنين مصيبة أو حلت بهم نقمة يفرحون، وإذا نصر الله تعالى المؤمنين ورفعهم وأعلى شأنهم يحزنون ويكتئبون، لأنهم يعني ليس ولاؤهم للمؤمنين وإنما ولاؤهم للكافرين. بالعكس، إذا ظهر الكافرون على المسلمين يفرحون ويبتهجون لذلك، وإذا حصل العكس يأسفون ويحزنون. فهذا حال المنافقين، فيحذر الله سبحانه وتعالى المؤمن أن يكون ولاؤه للكافرين. قال كما قال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه الآية مرت بنا في سورة آل عمران. يقول الله سبحانه: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. السلطان أي الحجة كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما. والسلطان المبين يعني الحجة الواضحة الجلية. ومعنى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يعني أتريدون أن تجعلوا لله تعالى حجة عليكم في عقوبته إياكم. يعني إذا وليتم الكافرين ونصرتموهم على المؤمنين فإنكم بهذا تجعلون لله سبحانه وتعالى حجة في عقابكم. يعني الله سبحانه وتعالى لعدله لا يعاقب الإنسان إلا بجريمته، لا يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان إلا بجرمه لعدل الله سبحانه وتعالى. فالذي يوالي الكافرين يكون قد ارتكب جرما يستحق به العقاب من الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن حجة. ابن عباس رضي الله عنه من أعطى يعني قاعدة في التفسير، يقول كل سلطان في القرآن حجة، يعني حيثما يرد لفظ السلطان في القرآن الكريم فالمراد بالسلطان الحجة. ثم يقول سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله تعالى، أي في أسفل النار، فإن النار دركات كما أن الجنة درجات، الدركات عكس الإيه؟ عكس الدرجات، الدرجات هي الإيه؟ في الصعود إلى أعلى، والدركات هي في النزول إلى أسفل. فكما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، فالنار والعياذ بالله تعالى كذلك دركات بعضها أسفل من بعض. ويعني كما أن أهل الجنة يتفاوتون على حسب أعمالهم وعلى حسب كمال إيمانهم، وتتفاوت درجاتهم ومنزلتهم في الجنة كلما كان عمل الإنسان أصلح وكلما كان أتقى لله سبحانه وتعالى، كان في درجة أعلى من درجات الجنة وكان نعيمه أعظم وأعظم. ولهذا يكون يعني أفضل أهل الجنة نعيما هم أهل الفردوس الأعلى الذي هو أعلى درجات الجنة، سقفه عرش الرحمن، يعني ليس فوقه أي درجة أخرى من درجات الجنة، درجات الجنة بعضها فوق بعض بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، يعني يكونون في درجة من درجات الجنة وفوقه كما ينظر أهل الأرض إلى السماء فوقه. فأهل درجات يعني الدنيا من الجنة أو السفلى من الجنة ينظرون إلى أهل الدرجات الأعلى كما ينظر أهل الأرض إلى السماء فوقه، فكل درجة فوق التي تليها وبين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني المؤمن في باب الرجاء يعني عليه أن يعظم رجاؤه في الله سبحانه وتعالى ويطلب يعني أعلى شيء، والله سبحانه وتعالى يعني لا يعظم عليه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. فكما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض كذلك أهل النار والعياذ بالله تعالى عزم الله إياكم دركات بعضها أسفل من بعض. والمنافقون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، أسفل دركة من دركات النار يعني أعدها الله تعالى للمنافقين والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم أسوأ حالا من الكافرين. طبعا هنا المقصود النفاق هو الاعتقاد اللي هو يعني الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وليس النفاق اللي هو النفاق العملي، هذا ذنب من الذنوب صاحبه يعني معدود من جملة المؤمنين، وإنما يكون يعني نقصانا في الإيمان. النفاق العملي الذي يعني يظهر الخير وهو يبطن يعني شيئا من المعاصي أو كذا، فهذا يعني من النفاق العملي الذي يكون معدودا من المعصية. لكن النفاق الاعتقادي هو أن يكون الإنسان مبطنا الكفر بالله سبحانه وتعالى وبرسله وباليوم الآخر ويتظاهر بأنه مسلم والعياذ بالله تعالى. فهذا الصنف هو في الدرك الأسفل من النار لأنه أسوأ حالا من الكافرين، لأن ضرر المنافقين على المؤمنين أعظم من ضرر الكافرين عليهم. لماذا؟ لأن الكافر يظهر لك أنه كافر فتحذره وتأخذ احتياطك منه، تعلم أن هذا يعني ليس من أهل دينك وتحتاط منه وتأخذ حذرك، لكن المنافق يتسلل بين المؤمنين ويتظاهر بأنه منهم وربما صلى معهم رياء والعياذ بالله تعالى، ويخالطهم ويأخذ أخبارهم وينقلها إلى الكافرين، ويتمكن من خلال اختلاطه بالمؤمنين من الكيد لهم والمكر بهم. وهنا تفسيرات جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الدرك الأسفل من النار. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الدرك الأسفل قال في توابيت ترتج عليهم والعياذ بالله تعالى. وفي توابيت يعني تابوت صندوق، الصندوق المعروف، ترتج عليهم يعني تغلق عليهم بالأقفال والعياذ بالله تعالى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أيضا قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم، يعني في، وطبعا هذا كله لا تعارض بينه، يعني هو الدرك الأسفل هو أنزل درك دركة من دركات النار، وفي هذه الدركة يكونون محبوسين في صناديق والعياذ بالله تعالى مغلقة عليهم بالأقفال، والنار موقدة عليهم من فوقهم ومن تحتهم والعياذ بالله تعالى. كذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه قال في الدرك الأسفل من النار، قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم، أي مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وقال ابن مسعود أيضا يجعلون في توابيت من النار فتطبق عليهم في أسفل درك من النار والعياذ بالله تعالى، يعني يجعلون في صناديق من الحديد وتغلق عليهم لا مبهمة، يعني لا يدرون لها بابا، يعني لا كلها إيه كأنها مصبوبة عليهم صبا والعياذ بالله تعالى، ليس لها أصلا باب لتفتح منه ولا لها أي منفذ يحاولون منه الخروج، يعني يوضعون في صندوق من الحديد ويصب عليهم ويحيط بهم من كل جانب، والنار من فوقهم ومن تحتهم والعياذ بالله تعالى، وهم في أسفل دركة من دركات النار والعياذ بالله تعالى. قال سبحانه ولن تجد لهم نصيرا، يعني لا أحد ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب، يصرخون ويصيحون ويستنجدون، لا أحد ينجدهم وينقذهم مما هم فيه، كل يضعون في هذه الصناديق الحديدية المغلقة عليهم من كل جانب ولا يستطيعون فتحها، والنار من فوقهم ومن تحتهم والعياذ بالله تعالى، ويعذبون كذلك، لا نصير لهم، لا أحد ينصرهم وينجيهم من عذاب الله. ودائما في كتاب الله سبحانه وتعالى يقترن يعني الترغيب بالترهيب، كما توعد الله سبحانه وتعالى المنافقين، إلا أن الله سبحانه وتعالى أيضا أعطاهم الفرصة للتوبة إليه سبحانه وتعالى والرجوع إليه، يعني الله سبحانه وتعالى دعا كل أصناف العصاة إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك يعني ذنب لا يتاب منه، فالمشركون دعاهم الله تعالى إلى التوبة، والمنافقون دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة، لما ذكر سبحانه وتعالى حد السرقة دعا السارق والسارقة دعاهم الله تعالى إلى التوبة، القطاع الطريق دعاهم الله إلى التوبة، الزناة دعاهم الله إلى التوبة، وهكذا، يعني ما من يعني جرم في القرآن الكريم يأتي الوعيد لأهله إلا تجد بعد ذكر هذا الوعيد يأتي إلا من تاب، إلا الذين تابوا فمن تاب من بعد ذلك، وهكذا، يعني يأتي ذكر الوعيد ثم بعد ذلك يأتي فتح باب الرجاء وباب الأمل لمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى، أما من لم يتب فإنه يحل به هذا الوعيد الذي توعده الله. فبعد أن توعد الله تعالى المنافقين بهذا العذاب الأليم قال سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، يعني يستثنى من هذا العذاب الذين تابوا، والتوبة يعني الندم على ما فعل، يعني المنافق إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا النفاق وندم على ما فعل وأصلح، يعني من شروط نجاتهم من العذاب أنهم يقرنون هذه التوبة بالإصلاح، يعني بالعمل الصالح، واعتصموا بالله، التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وجعلوا اعتمادهم على الله بدلا من الاعتماد على الكافرين وتعلقهم بالكافرين ولاؤهم بالكافرين، يجعلون تعلقهم بالله سبحانه وتعالى واعتصامهم بالله، وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص، فحينئذ ينفعهم العمل الصالح وإن قدر، إذا أخلصوا دينهم لله حينئذ يتقبل منهم العمل الصالح، لكن هم بسبب نفاقهم، لأنهم عندما كانوا منافقين كانوا لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا باليوم الآخر، ويتظاهرون بالإسلام فقط، ولكن هم غير مخلصين في هذا الإسلام الذي يظهرونه، فكان عملهم حابطا، أي صلاة يصلونها أو عبادة يعملونها كانوا يعملونها رياء ولمصالح يعني دنيوية ليتظاهروا أمام الناس بالإسلام، فكان عملهم حابطا، لكن إذا أخلصوا دينهم لله فحينئذ يقبل منهم ما يعملون من العمل وإن قل. أورد هنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. أخلص دينك يكفك القليل من العمل. إذا أخلصت دينك كفاك العمل القليل. قال: فأولئك مع المؤمنين، يعني يقول سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، الذين تحققت فيهم هذه الصفات الأربع، التوبة والإصلاح والاعتصام بالله والإخلاص لله، الذين تحقق فيهم ذلك فأولئك مع المؤمنين. يعني بعد أن كانوا منافقين إذا تحققت فيهم هذه الأمور حينئذ يعودون مع المؤمنين، أي في زمرتهم يوم القيامة. حينئذ يكونون مع المؤمنين ويكونون في زمرة المؤمنين يوم القيامة، يحشرون مع المؤمنين ويثابون ثواب المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأن يعطيهم الأجر العظيم. ثم يقول سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن غناه عن من سواه، وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم. يعني الله سبحانه وتعالى لا حاجة له سبحانه وتعالى في تعذيب أحد. يعني الله سبحانه وتعالى يخبر هؤلاء المنافقين وهؤلاء المشركين أن الله سبحانه وتعالى إن عذبهم إنما سيعذبهم بجرمهم، ولكن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبهم، ليس لله سبحانه وتعالى حاجة في تعذيب يعني هؤلاء، وإنما يعذبهم الله سبحانه وتعالى على سبيل العقوبة لهم على جرمهم والعياذ بالله. فيقول سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني إذا شكرتم الله سبحانه وتعالى وأصلحتم العمل وآمنتم بالله سبحانه وتعالى، فحينئذ لن يعذبكم الله سبحانه وتعالى. يعني المنافق إذا استمر على نفاقه عذب، وإذا تاب فالله سبحانه وتعالى لا حاجة له في تعذيب، إذا تاب فإن الله سبحانه سيحشره مع المؤمنين. ولماذا يعذبه الله سبحانه وتعالى إن شكر وآمن؟ يقول سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا شكرتم الله سبحانه وتعالى وآمنتم به فإن الله سبحانه سينجيكم من العذاب ويكتب لكم الأجر العظيم. وكان الله شاكرا عليما، يعني من شكر شكر الله سبحانه وتعالى له. وكان الله شاكرا عليما، يعني إذا شكرتم فإن الله سبحانه وتعالى شاكر. والشاكر هو الذي الشاكر هو الذي يثيب على العمل القليل ويثني على صاحبه وينعم عليه سبحانه وتعالى ويكافئه على المعروف. فالشكر هو العرفان بالجميل والثناء على صاحبه والإحسان إلى صاحبه. فالله سبحانه وتعالى شاكر عليم، يعلم ما تعملون مما قل أو كثر من الطاعات، وهو سبحانه وتعالى يشكركم عليها ويثني عليكم بها في الملأ الأعلى ويثيبكم عليها ويكافئكم عليها. قال: من شكر شكر الله تعالى له، ومن آمن قلبه به علمه. لأن الله قال: إيه؟ إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني إن شكرتم كان الله شاكرا لكم، وإن آمنتم فالله تعالى عليم بإيمانكم ويجازيكم على ذلك أوفر الجزاء. ثم تأتي الآية التي بعدها، آية رقم 149 في سورة النساء، يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هذه آية 148، والتي بعدها قال سبحانه: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. طيب، قوله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الكريمة قال لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله تعالى إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. إذن لا يحب الله الجهر بالسوء يعني لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يدعو أحد على أحد إلا من كان مظلوما فإن الله سبحانه أذن له أن يدعو على ظالمه وإن صبر فهو خير له يعني إذا عفى عن ظالمه أو يعني لم يدعو عليه فهو خير له أفضل لأن العفو أفضل لكن إذا أحب أن يدعو على ظالمه فقد أباح الله سبحانه وتعالى له ذلك. طيب هذا تفسير. هناك تفسير الآخر أيضا أن الجهر بالسوء هو الشكوى ممن ظلمك واغتيابه فإن ذلك مما يبيح الغيبة يعني كون الإنسان يظلمك ويسيء إليك فهذا مما يبيح لك أن تذكر يعني أن تذكر هذه المظلمة وتشكوه بها إلى من يساعدك في إنصافك منه ولك أيضا أن تذكره بالسوء يعني تقول فلان ظلمني يعني آذاني بكذا وكذا فمن حقك أن تشكوه وأن تذكره بهذا في ولو في غيابه وهذه من المواضع التي تباح فيها الغيبة يعني شكوى المظلوم الظالم كما سيأتي بيان الأدلة على هذا ومن ضمن هذه الأدلة الآية الكريمة كما سمعنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وطبعا هذا يشمل المظلمة سواء كانت مظلمة بدنية أو مظلمة قولية أو مظلمة يعني مالية يعني سواء ظلمت يعني بأن ضربك مثلا أو آذاك بيده أو كذا أو ظلمك بأن يعني بالافتراء عليك والسب والشتم وكذا أو ظلمك مظلمة مالية بأن يعني أخذ مالك أو لم يؤدي إليك حقك وما طل فيه وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته معنى لي الواجد يعني مماطلة الغني في سداد ما عليه من الحقوق لمستحقها يحل عرضه وعقوبته. طيب ما معنى يحل عرضه؟ يعني يحل اغتيابه إذا كان شخص غني ومماطل لا يسدد إليك حق لك عنده حق مثلا أديت إليه عملا بتستحق أجرة وذهبت تطلب أجرتك فظل يماطل يقول لك تعالى الشهر القادم تعالى السنة القادمة تعالى كذا ويماطل ولا يؤدي إليك حقك أو يعني بعت إليه سلعة وذهبت تطالب بثمن المبيع وجعل يماطل وهو غني يعني ليس أي معسرا يعني يماطل بسبب الإعسار وإنما يماطل وهو غني. فقال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يعني مطل الغني يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني لا لك أن تقع في عرضه أحل الله تعالى لك أن تقع في عرضه ويحل عقوبته يعني يحل للحاكم أن يعاقبه الحاكم له أن يعاقبه ويعني بضرب أو حبس أو سجن أو غير ذلك من أنواع العقوبات تعزيرا له على هذه المماطلة. طيب مما ورد في تفسير الآية عن عائشة رضي الله عنها سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه يعني على السارق يعني عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه يعني لا تخففي عنه العقوبة وتنقصي أجرك بالدعاء عليه. وهذا رواه أبو داود. هذا يعني في بيان أن العفو أفضل يعني طبعا كان يعني يجوز الدعاء على الظالم ولكن العفو أو يعني الصبر أفضل. فعائشة رضي الله عنها سرق لها شيء يعني أحد اللصوص سرق شيئا من ممتلكاتها فجعلت تدعو على هذا السارق عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبخي عنه يعني لا تخففي عنه العقوبة بالدعاء كلما دعوت عليه كلما خفت عنه العقوبة الأخروية لأنه يأخذ بعض عقوبته في الدنيا فتخف عنه العقوبة في الآخرة. وفي نفس الوقت يعني يكون فيها انقاص من يعني من أجر المصيبة، يعني كل إنسان أصيب بأن سرق مثلا شيء من ماله فله أجر على هذه المصيبة إذا صبر، فكلما اشتكى ودعا وكذا هذا ينقص من أجره وفي نفس الوقت يخفف من عقوبة يعني الظالم أو السارق، السارق أو الظالم بصفة عامة يعني بأي أنواع الصورة. قال: وقال الحسن البصري رحمه الله: لا يدعو عليه وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. الحسن البصري قال يعني الأفضل بدلا من أن تدعو على الظالم أن تقول: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه، يعني أنك تطلب من الله سبحانه أن يعينك عليه وأن يمكنك من الحصول على حقك منه، فهذا لا ينقص أجرك في هذه الحالة، أنك يعني ما دعوت عليه فهذا لا ينقص أجرك إذا يعني طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يستخلص لك حقك. قال: وفي رواية عن الحسن البصري أيضا رحمه الله قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلم من غير أن يعتدي عليه، يعني المظلمة لا الاعتداء هو أن ترد المظلمة بأسوأ منها، يعني إذا كان شخص مثلا ظلمت مثلا بأن سبك سبة فلك أن ترد السبة بمثلها، تقول له بل أنت، يعني قال لك مثلا أنت كذا وكذا فتقول له بل أنت وترد يعني السبة بمثلها، هذا معفو عنه يجوز لك هذا، جزاء سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن إذا مثلا سبك سبة فرددت سببته بعشرة فتكون في هذه الحالة قد اعتديت في هذه الحالة، أنك يعني جزيت الإساءة بأسوأ منها، فالزيادة هذه قد تؤاخذ بها، لأن رغم أنه هو الذي ابتدأ لكن الرد ينبغي أن يكون بمثل يعني الجرم لا يكون بأسوأ منه. أو شخص مثلا يعني أخذ منك شيئا، مثلا أخذ منك مثلا $100 بتيجي أنت واخذ منه $200، فهنا تكون قد اعتديت عليه وتحاسب على هذه المئة الزائدة، تكون أنت قد ظلمته في هذا، حتى حولت من مظلوم إلى ظالم، إذا استطعت أن تأخذ يعني الذي أخذ منك $100 استطعت أن تأخذ منه 100 وتسترد حقك. لكن طبعا يعني الأصل في هذا الباب أن يرفع الأمر إلى القاضي ويشتكى إليه وكذا، ويتولى هو الفصل بين الناس حتى لا يصير الأمر فوضى، كل إنسان يأخذ من آخر شيئا بالغصب ويقول يعني هذا حقي وهو قد أخذ مني من قبل أو كذا، لكن لابد أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يتثبت من الموضوع لطالبة بالدليل والبينة التي تثبت هذا، وإلا ممكن شخص يأخذ من الآخر ويدعي أنه يسترد حقه بدون أن يكون معه بينة على هذا ويكون ظالما، فالقاضي يعني يتثبت من الأمر ويتأكد من البينات، وإذا ثبت حقك فإنه يعني يستخلصه لك وكذا. لكن هناك يعني بعض الحالات أجاز فيها بعض الفقهاء من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام أو كذا، أن الإنسان إذا كان يعني حقه ثابتا له يقينا ومعه يعني البينات التي تثبت هذا وكذا وتعذر استخلاصه عن طريق القضاء، انك تاخذ يعني قهرا من خصمك يعني حقك لكن بالضبط، شرط ان يكون شيء يعني مقطوعا به ليس فيه يعني اي مجال لشك ولا شيء مثلا متنازع عليه او مختلف عليه، او في يعني اذا كان حق يعني ثابتا لك يعني يقينا وليس فيه يعني اي مجال للشك او الاحتمال او كذا، فيمكن أن تأخذه لكن تأخذه بالضبط بدون زيادة، إذا أخذت زيادة عن حقك فإنك يعني تكون معاقبا بهذه الزيادة التي أخذتها. ومما ورد في هذا ما جاء عن عبد الكريم الجزري رحمه الله قال: هو الرجل يشتمك فتشتمه، لكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه. قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال: هو الرجل يشتمك فتشتمه، إذا شخص شتمك فالله تعالى لا يحب الجهر بالسوء، يعني لا يحب أن تشتم يعني الآخرين، ليس المؤمن بالسباب، لكن إذا هو ابتدأ أو سبك فلك أن تسبه يعني بمثلها. قال لكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، لكن إذا هو افترى عليك يعني اختلق عليك تهمة بالزور والبهتان، يعني شخص إيه افترى عليك والعياذ بالله تعالى وراح اتهمك يعني ظلما بما أنت بريء منه، راح طلع عليك إشاعة مثلا، شخص مثلا طلع إشاعة على آخر أنه لص أو أنه كذا أو كذا يعني، وافترى عليه ويعني ادعى عليه تهمة وأشاعها ظلما وعدوانا وأنت بريء من هذه التهمة، فليس لك أن تفتري عليه، ليس لك أنك إيه تختلق عليه تهمة أيضا وتشيعها عنه، يعني فإن الافتراء لا يرد، يعني ليس من حقك أن تفتري عليه وإن كان هو قد افترى عليه، لكن من حقك أن تدافع عن نفسك وتثبت براءتك يعني من هذه التهمة، ولك أن تدعو عليه ولك أن تذكره بالسوء في غيابه وتشكوه وكذا، لكن الافتراء لا يرد يعني الافتراء. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، رواه أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما. المستبان يعني اللذان يسب كل منهما صاحبه، إذا شخص ابتدأ وشتمك فرددت السب بمثلها، فرح شتمت مرة ثانية فرددت الثانية بمثلها وهكذا، فكل ما قيل فعلى البادئ منهما، الوزر كله على البادئ وليس على الذي يعني يرد السبة بمثلها، ليس عليه أي وزر في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى سمح يعني وأذن للمظلوم أن يقتص يعني بالمثل. قال: ما لم يعتد المظلوم، إلا إذا المظلوم يعني تجاوز الحد وصار يعني يرد بأسوأ مما قيل له، فحينئذ يكون على المظلوم في هذه الحالة يكون عليه وزر الاعتداء، الجزء اللي هو الذي يساوي في المظلمة هذا معفو عنه، وما زاد فإنه يكون يعني ظالما فيه، يتحول من مظلوم إلى ظالم. طيب، ومما ورد أيضا في تفسير الآية الكريمة ما جاء عن مجاهد بن جبر التابعي تلميذ ابن عباس قال: ضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلانا فلم يؤدي إلي حق ضيافتي، فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حين لم يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. وهذا رواه عبد الرزاق والطبري في تفسيره. طيب، هنا يعني مجاهد يقول: لو أنك نزلت ضيفا عند شخص فمن حقك عليه شرعا أن يعني يكرمك في حدود طاقته، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام، قال: الضيافة حق 3 أيام، يعني الضيف له حق 3 أيام، بعد 3 ليس له حق، يعني إذا لم يعني تكرمه بعد اليوم 3 فأنت معذور في هذا، هو يعني أطال المدة، لكن 3 أيام الأولى فهذا من حق الضيف يعني أن تؤويه. لكن طبعا هذا يعني القول الراجح يعني أن مسألة وجوب الضيافة هذا حيث لا يكون في البلد يعني فنادق ولا أماكن يعني متاحة يعني للمبيت فيها، يعني ليس هناك يعني فنادق ولا أماكن يعني عامة يمكن أن يبيت فيها، ففي هذه الحالة إذا جاء يعني شخص غريب كحال القرى يعني قديما، ولا زال يعني كثير من القرى بهذا الشكل، يعني تكون قرية مثلا ليس فيها أي يعني مكان لاستقبال الضيوف أو كذا إلا بيوت السكان، فإذا جاء يعني ضيف إلى القرية وليس له مأوى ولا عنده شيء من الطعام ولا الشراب ولا كذا ونزل غريبا فله حق على يعني على صاحب البيت، له حق على صاحب البيت أن يكرمه ويطعمه ويؤويه 3 أيام. فإذا يعني لم يؤدي صاحب البيت يعني حق الضيف فيكون الضيف مظلوما في هذه الحالة، فمن حقه أن يجهر بالسوء، يعني من حقه أن يخرج ويقول يعني نزلت ضيفا على فلان فلم يكرمني ولم يطعمني وأساء إلي وأذاني وكذا وكذا، فهذا مما أذن فيه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ف فهنا مجاهد قال هو الذي يعني ينزل ضيفا على آخر ولا يكرمه، فله الحق أن يشكوه ويذكره بالسوء. وقال مجاهد أيضا هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن، يعني هذا سمح الله تعالى به وأذن فيه. وورد هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي رواه الجماعة إلا النسائي والترمذي، يعني هذا رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، لا يعني ترسلنا يعني ترسلنا في المصالح وفي يعني مهام يعني نرسل إليها، فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. والحديث كما ذكرنا في الصحيحين، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا من يعني إذا نزلتم بقوم وأعطوكم حق الضيف الذي ينبغي للضيف فخلاص يعني أدوا ما عليهم، وأما إذا نزلتم بقوم ولم يعطوكم حق الضيف الذي ينبغي له فلكم أن تأخذوه يعني قهرا إذا استطعتم ذلك، لكم أن تأخذوه قهرا إذا استطعتم ذلك، يعني إذا منعوا عنكم الطعام مثلا نزلتم ضيوفا على أهل قرية وكذا ومنعوا عنكم الطعام لكم أن تأخذوه منهم يعني ولو بغير إذنهم، لأن هذا يعني حق جعله الله سبحانه وتعالى لكم. وروى مسلم وروى الإمام أحمد هذا الحديث، روى الإمام أحمد في مسنده عن المقدام بن أبي كريمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم ضاف قوما، معنى ضاف قوما يعني نزل ضيفا عند قوم، فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. إذا الشخص نزل ضيفا عند قوم ولم يكرموه فحق على كل مسلم أن ينصر هذا الضيف حتى يأخذ يعني طعامه وشرابه وقرى ليلته من زرع صاحب البيت ومن ماله، فإن هذا يعني حق له. وكذلك روى الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه، يعني إذا أصبح الضيف محروما فإن يعني طعام هذه الليلة التي الطعام الذي لم يأكله هذا يصبح دينا له في ذمة صاحب البيت الذي لم يطعمه، فإن شاء اقتضى هذا الدين يعني مطالبه بأن يؤدي إليه هذا الدين وإن شاء يعني تنازل عنه. طيب، فإذا يقول ابن كثير رحمه الله ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة، استدل بهذه الأحاديث من قال من الفقهاء بوجوب الضيافة، لكن كما ذكرنا القول الأرجح يعني أن وجوب الضيافة حيث لا يكون هناك فنادق وكذا، يعني قال الإمام مالك رحمه الله إنما ذلك حيث لا يكون في البلد فنادق أو لا يكون فيها نزل، كان الفندق يعني كان يستعمل هذا المعنى يعني قديما يسمونه النزل ويسمونه الفندق وكذا. طيب، ومما ورد في هذا الباب أيضا وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث عظيم يدل على يعني أنه لا غيبة للظالم، أن الظالم يجوز اغتيابه ويجوز أن يذكر بسوء في غيابه وأنه لا غيبة له، لهذا فإن من المواضع التي تباح فيها الغيبة اغتياب الظالم، الشخص الذي ظلمك لك أن تذكره بالسوء في غيابه ولك أن تشكره. فمن الأدلة على هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاكي، قال له أخرج متاعك فضعه على الطريق، يعني أخرج عفش البيت، طلع الكنب والأسرة وكذا وضعها على الطريق. ما الحكمة من هذا؟ الحكمة ستأتي الآن. قال فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق. الرجل مش فاهم إيه القصة، عمل مثل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، راح مطلع عفش البيت وحطه على الطريق. فجعل كل من مر به قال ما لك، كل واحد يمر يقول له ما لك، إيه اللي حصل، مطلع السراير والكنب والحاجة كلها في الطريق. فقال جاري يؤذيني، قال والله جاري يؤذيني، ورحت اشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لي طلع متاعك على الطريق. فيقول اللهم لعنه، اللهم اخزيه، كل واحد يسمع القصة يقول اللهم لعنه، اللهم اخزيه. قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك والله لا أذيك أبدا. جاره اللي كان يؤذيه قال له خلاص يا عم حقك، يعني رجع عفشك تاني للبيت ولك علي عهد ألا أذيك أبدا. المصدر كل واحد مر يلعنه ويدعو عليه بالخزي وكذا. فأعاد متاعه والرجل امتنع من إيذاء. فإذا هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمح يعني في هذه الحالة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الأمر، أن الناس يعني يمرون ويدعون على هذا المؤذي يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه. والرجل يعني الذي اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر من آذاه بسوء، يعني كلما مر به أحد يقول جاري يؤذيني، وليس هذا من الغيبة، يعني كونك شخص يؤذيك وتشتكي إلى الناس وتقول والله فلان يؤذيني وكذا، والناس يدعون على هذا المؤذي، هذا كله مما أذن فيه، وهذا مما يدخل في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم هذا يعني أذن الله سبحانه وتعالى أن تذكره بالسوء وتغتابه وتشكوه، فمعك رخصة من الشرع فيها. وهذا الحديث كما ذكرنا هو قصة الرجل الذي أخرج متاعه إلى الطريق، صححه الشيخ الألباني. قال ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه، يعني أي خير تظهرونه وأي خير تخفونه تجعلونه سرا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، أو تعفو عن سوء يعني أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله سبحانه وتعالى ويجزل ثوابكم لديه. يعني أي شيء من الخير تظهرونه وأي شيء من الخير تخفونه وأي عفو منكم عن إساءة من أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته عن عقابهم. يعني العفو هو من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو يحب سبحانه وتعالى العافين عن الناس، يعني الله تعالى هو العفو ويحب العافين. الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة الكريمة، وما اتصف الله تعالى بهذه الصفة إلا لأنه سبحانه وتعالى يحبها ويحب من عباده أن يتصفوا بهذه صفة العفو عن المسيء. فقال سبحانه فإن الله كان عفوا قديرا. هنا اقتران العفو بالمقدرة، يعني دايما اقتران أسماء الله سبحانه وتعالى يكون فيه يعني حكم وفيه يعني أسرار. فالله سبحانه وتعالى عفو قدير، يعني لأن بعض الناس مثلا ربما يعفو لأنه بعض الناس ربما يعفو لأنه ضعيف وليس في يعني بيده حيلة ولا يستطيع أن يأخذ حقه، فخلاص يعني فيعفو مضطر لعجزه عن الأخذ بحقه. لكن الله سبحانه وتعالى عفو قدير، هو سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقب المسيء، ولكن مع ذلك يعفو عند المقدرة سبحانه وتعالى، ولذلك العفو عند المقدرة أكمل وأعظم الله سبحانه وتعالى يحب العافين عند المقدرة، وهم قادرون على الانتقام ممن أساء إليهم، ولكن مع ذلك يتجاوزون ويعفون، مثل ما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة، وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم عندما كان مقتدرا عليهم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وانتصر على أعدائه، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش الذين كانوا يؤذونه ويعذبون أصحابه ويؤذونه وحاربوه من قبل، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر عليهم، ومعه 10,000 مقاتل، وأهل مكة يعني في ضعف وهوان، واستسلموا أصلا، ما كانوا قادرين على القتال. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه 10,000 مقاتل وحاصروا مكة، واستسلم أهلها وقالوا لا طاقة لنا بقتالكم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا وجمعهم، وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. وهذا لكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما توقعوا أن ينتقم منهم الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنهم آذوه، لكن لعلمهم بكمال أخلاقه قالوا إيه؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحهم صلى الله عليه وسلم، وهو قادر على عقوبتهم. قال يقول ابن كثير رحمه الله: ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله سبحانه وتعالى، ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله عز وجل، فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. تسبيح حملة عرش الله سبحانه وتعالى والذين يحملون عرش الله 8 من الملائكة الكرام، كما قال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. فالملائكة الذين يحملون العرش هم 8 كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وهم ملائكة شداد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني عن صفته. قال ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير 700 سنة، يعني المسافة من شحمة عنقه إلى عاتقه، هذا العاتق اللي هو بين العنق والمنكب، هذه المسافة ما بين شحمة الأذن والعاتق يعني مسيرة 700 سنة، بسرعة الطير المسرعة يعني تسير 700 سنة حتى تصل تقطع هذه المسافة. فهؤلاء الملائكة يعني حملة العرش يحملون عرش الله سبحانه وتعالى ويسبحون، فبعضهم يقول سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول الفريق الآخر منهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. فهنا اجتماع الحلم مع العلم، يعني الله سبحانه وتعالى حليم وعليم في نفس الوقت سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى حليم يعني يمهل المسيء ولا يبادره بالعقوبة، أعداء الله سبحانه وتعالى والذين يعني يؤذون عباده المؤمنين ويعادون رسله، الله سبحانه وتعالى يحلم عنه يعني لا يعاجلهم بالعقوبة، وإنما يؤجلهم ويعطيهم المهلة بعد المهلة، مع أنه عليم سبحانه وتعالى، يعني ليس يعني تأجيلهم بسبب عدم علمه سبحانه وتعالى بما يفعلون. أحيانا مثلا الإنسان لا يعاقب مثلا عدوه بسبب أنه يعني مش متأكد من مدى يعني العداوة، يعني كذا ويحتاج وقت حتى يتثبت من الموضوع ويتأكد، لكن الله سبحانه وتعالى عليم بما يفعلون تمام العلم، ومع ذلك يحلم سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما يفعله المسيئون ويحلم عنهم ولا يبادرهم بالعقوبة ويعطيهم المهلة بعدهم. وهو سبحانه وتعالى عفو قدير ويعفو عن المسيء رغم قدرته سبحانه وتعالى على عقابه، ومع ذلك يعفو عنه ويتجاوز سبحانه وتعالى. قال في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله، رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني الله سبحانه وتعالى عفو يحب العافين عن الناس، يعني أوصى الله سبحانه وتعالى بالعفو عن السوء, يعني بالعفو عن المسيئين. يعني هذه الآية بعد أن أباح الله سبحانه وتعالى الجهر بالسوء من القول لمن ظلم, ثم رغب في العفو. يعني دائما الآيات التي فيها الإذن للمظلوم أن يعني أن ينتقم من ظالمه وأن يأخذ بحقه وأن يعتدي على من اعتدى عليه وهكذا, دائما هذه الآيات تجد بعدها آيات فيها الحث على العفو لأنه أكمل وأعظم, كما أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن المسيء, يعني وكما أنك يعني أيها العبد محتاج إلى عفو الله تعالى عنك, يعني أنت تسيء في حق الله سبحانه وتعالى وتحب أن يعفو الله تعالى عنك, فكذلك اعفو عن الناس حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عنك. فلا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا, يعني كلما عفوت عن المسيئين يزيدك الله سبحانه وتعالى عزا. يعني لا تظن أن يعني أحيانا الشيطان يأتي الإنسان ويشجعه على الانتقام فيقول له يعني إذا ما انتقمت منه هذا يعني انتقاص من كرامتك وكذا, كيف هذا يهينك وانت يعني وانت تفوت الإهانة, معناه أنك أنت يعني إنسان مهان وإنسان كذا وليس عندك كرامة وليس عندك كذا. فدائما يعني يدخل الشيطان للإنسان من باب يعني الكرامة وأنه لا يرضى الإهانة على نفسه وكذا, ويجعله يعني كل إساءة ينتقم يعني ممن أساء إليه ولا يعني يسامح ولا يعفو وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمر بالعكس, يعني إذا أنت فعلا حريص على كرامتك وعلى رفعتك وعلى عزك وكذا, فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما هناك يعني أحد عفا وكان هذا العفو سببا في الهوان أو زوال الكرامة أو كذا, أبدا بالعكس, بل العفو يزيد الله سبحانه وتعالى صاحبه عزا ويزيده كرامة وشرفا. ومن تواضع لله رفعه الله, ومن تواضع لله رفعه الله. فبهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة, ونتوقف عندها الليلة إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ تفضل. بالنسبة للعن يعني يجوز أن تلعن؟ نعم نعم هذا جائز طبعا, الدعاء اللي هو بصفة عامة هذا لا بأس به. يعني الكلام طبعا هنا عن مسألة استحباب العفو وكذا, هذا في حالة يعني الدعاء على إنسان بعينه يعني, ولكن من جهة الدعاء بصفة عامة على الظالمين وعلى أعداء الإسلام وكذا فهذا لا بأس به, وليس ليس هذا من باب يعني هذا لا يتعارض يعني مع استحباب العفو وكذا. يعني إذا الإنسان قال لعنة الله على الظالمين, اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم, اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونحو هذه الأدعية, هذه كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم, أنه يعني أكمل الناس عفوا صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك كان يدعو بهذه الأدعية صلى الله عليه وسلم, أدعية يعني عامة ليس فيها يعني انتقام من شخص بعينه. وطبعا مسألة في الحقيقة مسألة العفو وال يعني ومعاقبة المسيء والعفو عنه, يعني في يعني احنا يعني القول الذي ذكرناه الآن هو يعني قول أكثر العلماء أن العفو يعني دائما أفضل, وأن الأحسن أن يعفو عن من أساء إليه بصفة عامة. لكن هناك فريق آخر من العلماء يقول يعني ليس العفو دائما أفضل, يقول العفو ليس دائما أفضل, وإنما هناك يعني فرق بين إنسان مثلا يعني آذاك أو ظلمك أو كذا, وهذه يعني هذه الإساءة وهذه المظلمة يعني زلة منه, وليس هذا يعني بخلق له ولا بعادة, ويغلب على ظنك أنك يعني إذا عفوت عنه أنه يندم على ذلك ولا يعيدها مرة أخرى. فإذا كان يعني يغلب على الظن هذا فقالوا هنا يكون العفو أفضل, يكون العفو أفضل في هذه الحالة. وأما إذا كان هناك شخص يعني الظلم والإساءة بيدن وجرب عليه مثلا أنه كلما يعني عفى عنه الناس هو يتصور هذا العفو على أنه يعني ضعف من هذا الذي عفى عنه, يقول هو ما عفى عنه إلا أنه ضعيف يعني ما يستطيع أنه يأخذ حقه فيتمادى في الظلم ويتمادى في الطغيان، وكلما عفي عنه كلما تمادى في الطغيان وتمادى في الظلم. ففي هذه الحالة يكون عقابه أفضل، مدام يعني يغلب على الظن أنك إذا عفوت عنه تمادى في الظلم وتمادى في الإساءة، وأنه يعني هذا الظلم ليس يعني مثلا زلة أو موقف يعني عادل وكذا، إنما هو يعني خلق فيه وعادة، وكلما عفوت ازداد يعني ظلما وطغيانا، فهنا تكون معاقبته أفضل أنك تعاقبه يعني ولا تتركه يعني يفلت، وإذا قدرت عليه أن تعاقبه حتى يرتدع عن ظلمه ولا يظلم شخصا آخر. وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني من ضمن. يعني هذا يعني يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول الأخير، أن العفو ليس دائما أفضل، وإنما العفو يكون أفضل في حالة ما إذا غلب على ظنك أنك إذا عفوت عن هذا الشخص أنه يندم ويتوقف عن الإساءة. يعني زي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. يعني بعض الناس يكون إنسان يعني كريم، يكون إنسانا كريما ويعني زل زله وأخطأ وأساء إليك أو ظلمك أو كذا، لكن يعني يغلو على ظنك أنك إذا أكرمته إيه ملكته وندم على هذا واعتذر ولم يكررها، فهذا يكون عفو عنه أفضل. لكن إذا شخص آخر كما ذكرنا يعني إنسان لئيم، يعني كلما إيه عفوت عنه يعني تمرد وازداد طغيانا تنام شره، فهنا يقول الشيخ ابن عثيمين يكون عقوبته أفضل في هذه الحالة ما كنت تقدر على عقوبة. فهذه يعني أيضا وجهة يعني لها يعني ما يؤيدها أيضا. يعني طبعا حجة هؤلاء الذين يقولون بهذا القول يقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هديه أكمل الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قوم وعاقب قوما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعفو دائما، يعني كان العفو هو الغالب عليه صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض الناس لم يعفو عنه صلى الله عليه وسلم، مثلا يوم فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دم يعني 9 من يعني من كفار قريش كانوا يؤذون المسلمين يعني إذاء شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم وأمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، قال يعني ولو رأيتهم تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوه، ولم يقبل فيهم عفوا صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتلهم منهم إيه عبد الله بن خطل وآخرون، يعني فأمر بقتلهم على أي حال حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة واستمجدوا وكذا لا تعفو عنه. وكان يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يعفو عن بعض المسيئين، يعني لعلمه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعني عقوبتهم أفضل، لأنهم يعني لا أمل في يعني لا أمل يعني في ندمهم إذا عفي عنهم. يعني هذه لها وجهة الله تعالى. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.